الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. عندي يا جماعة أربع أحوال ممكن نكتبهم. الحالة الأولى إذا كان الضمان بالإذن والأداء بالإذن، يعني صاحب الدين طلب من الضامن أن يضمن، إذا هذا ضمان بالإذن، الضامن لم يكن الضمان إلا بإذن المضمون عنه، إذا معنى ذلك أن الضمان كان بالإذن. وكذلك السداد الدفع كان بالإذن برضه، قال له يا فلان أنا هدفع عنك، أو قال له ادفع عني، يبقى الحكم يقول يرجع الضامن بالدين على المضمون عنه، يعني يرجع ياخذ فلوسه. على الثاني ضمن بالإذن وأدى بغير إذن، هنا في خلاف، والراجح المنصوص عليه الرجوع، يعني ايه كلمة الرجوع يا جماعة؟ يعني يرجع ويطالب بحق المال اللي يدفعه. حالة ثالثة ضمن لغير اذن وادى بغير اذن، فليس عليه الرجوع، يبقى ملوش المنفائد، لان انت اصلا ما استأذنتنيش، فلا يمكن اقول لك لا، يبقى هذا لا حق له في المطالبة بحقه. نعم، ليس له ان يطالب المضمون عنه بالمال. مذهب حنيفة زي مذهبنا زي مذهب الشافعي، إنما مالك أحمد على أنه جاز أن يرجع فيطالب بماله. الحالة الأخيرة ضمن بغير إذن وأدى بالإذن، هنا في خلاف، والراجح أنه لا يرجع. إذا في حالتين المسألة قول واحد، ضمن بإذن وأدى بإذن يرجع، ضمن بغير إذن وأدى بغير إذن فلا يرجع، لما الحالتين التانيين فيهما خلاف. تعالوا بقى نشوف الكلام بتاعنا. إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن، يعني دفع الدين، فهل يرجع على المضمون عنه؟ هل يرجع ويقول لفلان أنا ضمنتك ودفعت لك الفتنها بفلوسك يمر. فإن ضمن بالإذن وأدى بالإذن رجع زكاً. المضمون عنه هو اللي قال له اضمني وهو اللي قال له ادفع عني. اضمني ادفع عني يبقى بنقول حيرجع يعني حيطالبه بالمال لأنه صرف ماله أي أن الضامن صرف ماله إلى منفعة اللي هو اللي يا جماعة المضمون عنه. يبقى الضمير بتاعة منفعته هذه تعود إلى من يا جماعة المضمون عنه منفعته بإذنه. فأشبه لو قال اعلف دابتي فعلفها. هذا القول هو المذهب. ولكن في الحاوي الموردي في كلام ثاني يقول أنه لا يرجع ليس له أن يطالبه بالمال إلا إذا شرط الرجوع. لما قال له ادفع عني الأجرني قال له بشرط أن نأخذ منك ثاني. فإذا اشترط عليه الرجوع فإنه يأخذ وجاز له الرجوع. إن لم يشترط فليس له الرجوع. ده كلام من يا جماعة الحاوي. وذكر الرافعي في باب الإجارة أنه لو قال أطعمني رغيفا فأطعمه أنه لا شيء عليه يعني ليس له أن يطالبه بهذا الرغيف. وإذا انتفى الإذن في الضمان يبقى احنا نقف لغايتين. يبقى كأن الرافعي بيحط دليل عقلي قياسي للموارد. ولكن المذهب طالما أذن طالما رمنا بإذن وأدى بإذن فللضامن أن يرجع بالمال على المضمون عنه يعني اسأله إلى السلوك اللي دفعته. وإذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا رجوع. دي الحالة الثالثة. لو أنت اللي ضمنت من غير ما تستأذني يجوز ودفعت عني من غير ما تستأذني يجوز فلا رجوع لك ليس لك أن ترجع. ماشي يا جماعة؟ ده المذهب مذهب الشافعية ومذهب الحنابل الحل أحناف. أما المالكية والحنابلة قالوا له الرجوع. أيوة كده نعم الحالة دي بالذات لأنه ليه بقى المذهب بتاعنا طالما ضمن من غير إذن وأدى من غير إذن فليس له الرجوع. ليه؟ لأنه تبرع محض. تبرع محض معناها هبة تدخل في باب الهبة. طيب الحالة الثالثة. وإن أذن في الضمان فقد يعني أذن في الضمان ولم خلاص ولم يأذن في الإيه في الأداء. إذا أذن في الضمان وأدى من غير إذن معناه كده راجع على الراجح. المسألة اللي احنا قلناها والراجح هنا لأن في قول منصوص للإمام الشافعي لأن الضمان يوجب الأداء فكان الإذن إذن لما يترتب عليه. عايز يقول لنا التابع تابع. المسألة دي مخرجة على قاعدة يا جماعة تابع تابع. أنت ضمنت يبقى هتدفع سواء أخذت إذن أو لم تأخذ. ده الراجع في المسألة. في قول ثاني ليس اللي هو أنه لا يرجع لأنه لم يشترط ذلك في الإذن. نعم الضمان ان انا اقول يا جماعة انا هضمن فلان سواء بقى هدفع او اذا عجز أدفع عنه. الأداء هو الفعل نفسه، ما يمكن أفضل من الفعل. لا، الضمان على وجه عندنا هو وجه جمهور أهل العلم قول الأحناف المالكية، الضمان معناه إذا عجز المضمون عنه عن السداد يبقى الضمان هو ليه ماشي يا جماعة. طيب، وإن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه، يعني عكس المسألة اللي فاتت بالضبط للحالة الرابعة، فالراجح أنه لا يرجع. ليه يا جماعة؟ لأن هذا ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه، فالتابع تابع بمعنى الأصل عدم الإذن، وعدم الإذن لا يستوجب الرجوع، فأي تصرف بعد ذلك إنما يتبع الأصل وهو عدم الإذن فلا يرجع على الراجع. خلي بالك، يعني احنا دائما بنبص للأول، لو أذن في الضمان وسدد بإذن هيرجع، لو أذن في الضمان وسد الإذن راجع إنه يدفع، لأن الأصل إيه؟ أخذ الإذن في الضمان. لم يستأذن خلاص كده وسدد، يبقى ضمن من غير إذن وأدى من غير إذن فلا يرجع، ضمن من غير إذن وأدى بإذن يبقى يرجع للأصل بتاعنا، أصلك إيه؟ بغير إذن، وما يترتب على غير إذن أنك لا تسد، أنك لا تطالب، أنك لا ترجع. ده تخريج المسألة يا جماعة. يبقى العبرة في الأربع أحوال بالحالة الأولانية، الضمان بإذن ولا بغير إذن، إن كان بإذن هيرجع، إن كان بغير إذن لا يرجع، حالتين لكل واحدة، واحدة منهم باتفاق وواحدة منهم بإيه يا جماعة؟ على الراجح. نعم. هي من باب ايه؟ من باب اذا اختلف الحكمان تبالك فانما يرجع الى الاقوى بينهما منهما. يعني انت عندك كنت في دار اقامة ودار سفر، يعني مسافر من هنا رايح مصر، وانا في السويس اذن علي اذان الظهر وسافرت مصر، حصل لي في دار السفر حصل لي اثنين الاربعة في المذهب اربعة، فانها وجبت عليك ايه؟ في دار الاقامة. فهنا في حكمين، حكم الاقامة وحكم الايه يا جماعة؟ السفر. ايهما اقوى؟ الاقامة، دار العزيمة. فعشان كده يغلب الاصل، الاصل الاقوى. مسألة دي نفس النظام، أذن لك ولم يأذن، ده الأصل اللي حبنا عليه اللي بعد كده. فإن كان السداد أو الأداء بالإذن أذن الجزء الأول، فإن وافق الأداء الضمان كان باتفاق، وإن خالف الأداء الضمان فالحكم حكم الضمان على الراجح. معايا يا جماعة؟ أقول تاني، حطها قاعدة بسيطة، عندنا ضمان وعندنا أداء، خلاص كده ضمان وإيه؟ فإن وافق الأداء الضمان في الإذن طبعا، خلاص كده فعليه الرجوع، فعليه إيه؟ الرجوع باتفاق، أو فعليه حكم ثلاث وحكم الضمان باتفاق. ثاني، إذا وافق الأداء الضمان فالحكم حكم الضمان باتفاق، خلاص كده. إذا خالف الأداء الضمان فالحكم برضه حكم إيه؟ الضمان، ولكن بإيه؟ على الراجح. وصلت؟ ها؟ لان هو ياخد الناس يقول له مجبرك بس مع شرط ان لازم ناخد المال ما حد يرجع بس ناخد المال ياخد بس موسيقى ولا ياخد حقه ايه المشكلة لا حرج ان يضمن ماله بيديه شو وثيقه لا حرج ما دام عن الرجوع الرجوع يعني ترجع تاخذ فلوسك مين ده بعتها نعم لان الاذن الاولاني انت ما استاذنتهوش انت ضمنته كده جدعانه رحت لصاحب الدين وقلت له انا حرم الفلان هو لم ياذن لك فهذا من باب التبرع من باب التبرع ماليش دعوة بحال الناس ليه دعوة بالكتاب وحتى القانون المصري لما يتعامل معاك بيتعامل معاك بالكلام ده ما بيتعاملش معاك باعتبار الناس يعني انا قلت لكم قبل كده الواحد ضمن واحد بيسافر ضمنه في الباسبور ثاني راح عمل جريمة وسرق تراجعه عليه تعالى ده فلان اللي انت ضمنته سرق 2000-3000 هاتف مش انت اللي ضمنته سنة لغاية فيها يا جماعة لأنه تبرع محض وإن أذن في الضمان فقد ورجع رجع على الراجع كملنا لتحت وإن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه يبقى الحكم حكمه يا جماعة الضمان على طول فالراجح أنه لا يرجع يعني عند الاتفاق يبقى الحكم بالاتفاق عند الاختلاف الحكم على الراجح لأن وجوب الأداء سببه الضمان شوف بقى لأن وجوب الأداء سببه الايه في الضمان ولم يأذن فيه فكان الضمان على وجه الايه على وجه التبرع يبقى بالتالي السداد هيكون على وجه التبرع ده قول الاول احنا قلنا على الراجح يبقى فيها مسألتين يا قولين يا خلاص انت دلوقتي تقول بقول القول الثاني القول الاول الراجح بيقول ايه بيقول الاعتبار والنظر في الضمان فان كان تبرعا فما صدر بعد ذلك ياخذ حكمه وان كان باذن فهو الزام فما جاء بعده كان ملزما ده المعنى ايه يكفي ما تعرفها من الشيء عشان تعرفها للناس بعد كده نعم دي مسألة بقى الحقيقة مش عارف ان اذا كانت عندكم حاجة مخالفة اللي انا هقولها قولوا لي فعلى هذا لو قال ادي ديني بشرط الرجوع في حاجة ثانية غير كده فالاصح في زيادة الروضة انه لا يرجع جزم به الايه الماوردي لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند ايه عند شروطه مسألة دي فيها غموض لان احنا قلنا اذا كان الضمان باذن يبقى اللي جاي بعد كده عليه ان يرجع سواء اذن او لم يأذن لو قلنا الضمان بغير اذن يبقى اللي جاي عليه انه لا يرجع انما مسألة فعلى هذا لو قال ادي ديني بشرط بل اداء اين الضمان ما ذكرهوش يبقى المساله تحط جنبها كده فلو قال ادي عني بشرط الرجوع خلاص كده وتكتب جنبها وكان الضمان بغير اذن قال في زياده الروضة أنه يرجع، أنه لا يرجع. وجزم به الماء ورد، يعني هل بالرجوع أم جزم بقول النووي بالروضة؟ بالرجوع، لأن قول الموردي فوق بالرجوع. الموردي فوق، وإحنا بنتكلم في الحاوي قال لا يرجع إلا إذا شرط الإيه؟ الرجوع. خلي بالكم عشان الجنود اللي موجود، مشكلة اللي بيختصر الكتاب ربما أغمض، ودي نقطة تراعى. لذلك المصنفات في القراءة أيسر من الشروح، لقول النبي المؤمنون عند شروطهم. يبقى الموردي لما قال حيرجع استند لقول النبي يا جماعة المؤمنون عند شروطهم. ولو أذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان، مسألة جدا خالص، انت بعد ضمان ودخلنا حاجة ثانية، واحد مدين وجاي واحد يقول لك 2000 جنيه، قال لك يا عم الشيخ ادفع عني 2000 جنيه، مفيش ضمان، انت هتدفع على طول، مش كده؟ اللي بيحصل واشترط بشرط ان يرجع عليه، رجع عليه للحديث. معايا الفرق؟ عندنا اللي فات الاربع قواعد اللي فات كانوا بيتعلقوا في ضمان وفي اداء. المسألة بتاعتنا دي فيها ايه بس؟ اداء، مفيش ضمان. انا ما ضمنتش عشان ادفع او ادفع، ده انا قاعد في المحل مثلا وجزاري قال لي يا اخي الله يكرمك وصل النور جاي ب 500 جنيه وانا معيش فلوس دلوقتي، ادفع 500 لحد هم. دي وردة في كلام الناس. يبقى هذا شرط، والمسلمون عند شروطهم فعليه الرجوع، يعني عليه ان يطالب الرجل بالايه؟ بالملك. المسألة اللي بعديها عم الشيخ، وكذلك اذا اطلق على الراجح لانه المعتاد في كلام الناس. خبط عليك يا اخي معلش الله يكرمك هات 100 جنيه بس عشان ده عندهم موجود. طب معناها ايه؟ حياة الناس ايه؟ لا على سبيل القرض. على سبيل القرض. فإن قيل ما الفرق بين هذه وبينما إذا قال الشخص لشخص اغسل ثوبي، اغسل ثوبي اطعمني، الفرق بين الاثنين؟ لو قال لك اغسل ثوبي او اطعمني خلاص مش ليس لك ان ترجع عليه الثمن. تغسل ثوبي تقول له يا اخي خد ثمنها يا 10 جنيه، ظهرك خبط عليك وقال لك يا اخي الله دي مش هتروح، دي مش وزيه، هل لك ان تطالبه؟ الاجابه لا. اغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط، لأن الراجح هنا أنه لا يستحق أجرة. فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان. لو خبط عليك وقال هات 50 جنيه، جارك المعنى هات 50 جنيه لغاية ما يجي جوزها تجيب لك الفلوس أو لغاية أول الشهر، ده المعتاد في كلام الناس. انما اديني شوية سكر او مش عارف هاتي بصلة، ليس المعنى هنا ان هذا على وجه القرض، ولكن على وجه الايه؟ المسامحة. وده المتعارف، انت تاخد حبة ملح مني، انا بديك حبة رغيفين، بتديني شوية سكر، هكذا المسامحة بين الناس. فالمسامحة شيء، فالمطالبة بشرط أو بغير شرط، أطالبك أن تؤدي عني سواء كان بشرط أو بغير شرط. مفهوم يا جماعة؟ فبنقول المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان. زي ما بنقول يا جماعة إن صلاة النفس أوسع من صلاة الفرض. ممكن تغير النية، ممكن تصلي جالس، ممكن تتشهد بعض ركعتين بعض أربعة، المسامحة فيها إيه؟ أوسع شوية من المسامحة فيها يا جماعة في الفرائض. معلش هتسمحكم هكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى. في أي سؤال يا جماعة؟ قول يا عم الشيخ. نعم. الذي حديث ده منسوخ، ادعاء النسخ فيه ليس على إطلاق. فالحديث أن كان الماء من الماء في أول الأمر، ثم نسخ بقول عائشة إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. والنسخ طالما لا يوجد دليل صريح في أن الحكم قد نسخ خلاص كده، مع جواز الجمع بين الأحاديث جاد. بمعنى الماء يعني ماء الغسل من الماء يعني ماء المني، مش كده يا جماعة؟ طيب ماء المني له كم حال في الخروج؟ كثير. ربما أخرج يقظة لجماع، ربما أخرج مناما اللي هو الاحتلام، وربما أخرج مداعبة من غير جماع، وربما أخرج بجماع. أربعة. حكم الوحيد اللي اتنسخ فيهم ايه؟ اللي هو أدخل ولم ينجب. أدخل ولم ينجب، ده اللي قال في النبي الماء من الماء. يبقى اتبقت ثلاث أحوال يستدل بهما على جوابهم على الايه؟ يستدل هذا الحديث عليهم، اللي هو المني في النوم، المني في اليقظة، المني خلاص عند المداعبة، أو المني مع الدخول أنك تدخل وتنزل. الوحيد اللي نسخ أن تدخل من غير إزالة. نعم قد يكون عام ونسخت أو نسخ حالا من أجل وبقى الأمر الثاني. فادعاء النسخ كده، النسخ إن كان صريحا بقول النبي أخذ، ورفع الحكم الحكم الأول بدليل المتأخر منه. إنما لو كان النسخ قول صحابي، فقول الصحابي أحيانا قد يعني التخصيص ويطلقون عليه نسخ، قد يعتقدون أو يطلقون كلمة النسخ على التخصيص، إن أنا بأخذ بعض مفردات العموم من الحكم فيقولون عليه نسخ. وفعلا لأن رفع حكم أو فرض من مفردات العموم رفع حكمه بدليل المتأخر معه، فالنوع ده هو الذي يبقى في المأمن. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.